أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في حديثي، فإن التحصين في وقت الوباء أمر جليل وهام، والتحصين في الصغر يصلح الله عز وجل به البدن عند الكبر. التحصين في عرف الأطباء يكون بالمصل أو باللقاح، والمصل هو ما أعد سابقا من مقاومات للأمراض، يقدم جاهز وهو قصير الأجل، واللقاح إعطاء البدن الفعال للمرض في غير وقت الوباء بصورة ضعيفة يستطيع البدن أن يقضي عليها، ثم يبقي فيه من تكوينه وبنائه ما يقضي على أمثال هذا المرض إن ظهر. هذه الصورة موجودة في الشرع. حصن الله عز وجل الأمة ضد الشائعات والنيل من الأعراض بأن جعل عائشة تنشغل بعقدها الذي انفرط حتى خرج الجمع، فجاءت فوجدت القوم قد ارتحلوا، فنامت وأخذها النوم حتى مر رجل بتقدير الله من صحابة النبي فحملها على بعيره وأخذها يقود البعير حتى بلغ القوم، فقال أهل الإفك ما قالوا، فتحصن جسد المسلمين بما أنزل الله من قرآن بقي إلى آخر الزمان. يصبح في كل موقف فيه شبه يذكر هذا التحصين حتى ينتبه الناس. وكذلك رب العزة يحصن الجسد المؤمن بالشرع ينزله وبالتقدير يقدره. أقول هذا الكلام لا أقصد به أن أشرح أمرا لست فيه بماهر في شرحه، إنما له رجاله وأهله، إنما أريد أن أشير إلى أن هذه الأصوات التي تتعالى تهاجم ثوابت الإسلام في اعتقاد، في تعبد، في رسول، في صحابة الرسول، في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما تفلح عند قوم غير محصنين. فإن وجدنا في أننا في وقت الوباء نستعمل الأمصال التي إذا جاءتنا مثل هذه الأمراض الغريبة المستوردة وجدت عندنا الحصانة، ونستخدم اللقاحات مع طلبة العلم حتى يفرزوا من علومهم الأفهام والقواعد التي يردوا بها على أهل الضلال. لكن بالله عليكم، تافه في بلاد الكفر يكتب رواية تطلعوا من جيوبكم 2 مليون دولار علشان تقتلوه مباشرة، ينظر الكفار في بلاد الغرب انه اي تافه ممكن يتكلم كلمة يهز المجتمع المسلم ويهز جيوبه 2 مليون، 2 مليون رجل 3 مليون. وبعدين يصبح هذا الرجل بعد كده مين الكاتب اللي بيهز العالم الإسلامي ده؟ اقرأوا كتبه وانشروها واطبعوها. وآخر تافه يكتب كلمات ثم تقوم الدنيا ولا تقعد. ليه؟ المجتمع غير محصن، غير محصن، بيستنى أي واحد يسب الإسلام فيسب خلفه وهم لا يعلمون. فالمطلوب منا يا إخواني أن نحصن الأمة، أن نحصن المجتمع المسلم. وانتبه إلى أن التحصين ذكره أهل السنة في مختصرات سميت عقيدة أهل السنة والجماعة. من ذلك الذي سنتحدث عنه اليوم أننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم ونسكت عما شجر بينهم. هذا من أصول أهل السنة. لذلك فموضوعنا الليلة، وآمل أن يكون هناك تركيز معي في الموضوع، هو عن فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع سبق أن أشرت إليه من بضع سنوات في مجلة التوحيد في افتتاحية عددين متتاليين تحت عنوان الصحابة أئمة الهدى. الصحابة أئمة الهدى. وينقسم الموضوع في الكلام عليه إلى 3 أقسام. القسم الأول الصحابة بدأوا طلبة علم، والثاني الصحابة صاروا أئمة فقه، والقسم الثالث الصحابة أصبحوا عصمة للأمة. طلبة علم، أئمة فقه، عصمة للأمة، كل واحدة من دول عنوان يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكني سأحاول بتوفيق الله أن أجمع الكلمات في هذه الجلسة، راج من الله عز وجل أن يفتح على أفهامنا فتدرك. أقول الصحابة بدأوا طلبة علم، ولقائل أن يقول ليس هذا في الصحابة ولكن كلنا نبدأ طلبة علم، والجواب لا، نحن لا نبدأ طلبة علم، إنما الصحابة بدأوا طلبة علم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابي، جاءه الأعرابي من الصحراء، فقال له ما جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن هؤلاء إيه؟ هذا طالب علم بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما الفرق بين بدايته وبدايتنا؟ بدايتنا أننا نطلب علوم الأدوات، لكنه لا يطلب علوم الأدوات، علوم الأدوات معه يسرها الله له فصارت معه. ما هي علوم الأدوات؟ الجواب علوم الأدوات 3. الأولى تعلم العربية التي ندرك بها معاني النصوص. يعني هذا الأعرابي لما الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم، هيقول له الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ يسأله الأعرابي ولا ما يسألوش؟ مش هيسأله، هيسأله ده فاعل ولا مفعول به ولا مش هيسأله؟ ليه؟ لأنه عربي بسليقته يدرك هذه المعاني. بل يا إخواني المقعدون للغة العربية وضعوا قواعد اللغة على كلام هؤلاء. وهنا يا إخواني أريد أن أقول كلمة وإن شاء الله سننتهي بها. هذه الكلمة أقول إن القواعد وضعت بالاستقراء. الاستقراء يعني تتبع الجزئيات، يعني قاعدة. الفاعل مرفوع، قاعدة نحوية، كل الأفعال الماضية مبنية. من أين جاءت هذه القواعد؟ هل جاءت في القرآن؟ هل جاءت بها السنة؟ لا، العرب كانوا يقولون كلاما لما أراد العلماء أن يقعدوا للغة العرب تتبعوا الجزئيات فوجدوا الكلام أحد ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف جاء على معنى ليس باسم ولا فعل، والجمل ما يبدأ بالاسم يسمى جملة اسمية، وما يبدأ بالفعل يسمى جملة فعلية. كلام باستقراء كلام العرب، الفاعل دائما مرفوع، والمبتدأ دائما مرفوع، والخبر دائما مرفوع، والأفعال بتنقسم إلى الأقسام الثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. قواعد قعدوها منين؟ بتتبع الجزئيات. فلما عندما أقول لك من قال إن الفاعل دائما مرفوع، الجواب إيه؟ العلماء قعدوا هذه القواعد بتتبع الجزئيات. كذلك القواعد الشرعية، القواعد الأصولية قعدت، فهي أهم من القاعدة اللغوية، قعدت بتتبع العلماء للجزئيات. ثم الأداة الأولى عند هذا العربي كانت إيه؟ معرفة لغة العرب، يجيد لغة العرب، يفهم الكلام الذي جاء بلغة العرب. الأداة الثانية، هل يا ترى تتصور ان هذا الاعرابي اذا جلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له ما جاء بك؟ قال جئت اطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، فان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الاعرابي يسأله الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا ما يسألش؟ ليه؟ لانه جالس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، اذنه تستقبل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلا طريق، والصحة والضعف معناها صحة الطريق وضعف الطريق. فكل ما عند الصحابة ادناه في اعلى درجات الصحة واعلاه يقيني. مرتبتين اثنين، اللي عند الصحابة من الحديث مرتبتين اثنين: يقيني وصحيح مقطوع بصحته. لان الحديث الصحابي ممكن يكون سمعه من مصدرين. ايه هم المصدرين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام او من صحابي اخر. فان كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيقين منسوب للرسول، يقيني، النسبة بتاعته نسبة ايه؟ يقينية. وإن كان منسوب للصحابة فالصحابة كلهم عدول، فهو في أعلى درجات الصحة، لأن السلسلة فرد واحد مقطوع بصحته، صحابي مقطوع بصحته. يبقى إذن هذه الأداة الثانية عند الصحابة، إحنا مطلوب علشان نصل لطلب العلم إن إحنا نحصل قريبا منها، فنجمع من علوم الحديث ما نستطيع أن نتعرف به على المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة المتعلقة بالقرآن في التلقي والأداء. عرب نزل القرآن فتلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم فأجادوا سماعه وأجادوا تلاوته، فكانوا ينقلونه إلى من بعدهم كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وسع الله عز وجل على المسلمين على الصحابة فأذن بالقراءة على سبعة أحرف، فسمع عمر هشاما يقرأ سورة على حرف لم يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لببه بثوبه وأخذ للرسول وقال يا رسول الله هذا قرأ سورة على حرف لم تقرئني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. أنزل القرآن على 7 أحرف، فيصبح هذه الأداة الثالثة. لكننا نحن نجتهد مع الشيوخ فنجلس بين أيديهم فنتعلم لنرتقي إلى إدراك حرف واحد. فالقراءات اللي موجودة كلها 7 والـ10 كلها حرف واحد من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن الكريم. إذن هذه أدوات الطلب. طبعا أعذر الجالس من إخواني إذا زعل مني في هذا الكلام، يعني أنت عن الشيخ إحنا قاعدين طول عمرنا فاهمين إن إحنا علماء، تقوم أنت عايز ما تطلعناش حتى طلبة علم؟ يختق الله، حتى ما نطلعش طلبة علم لازم نتعلم قواعد اللغة العربية حتى نجيد اللغة فنفهم النصوص، ولا بد أن نتعلم من أصول الحديث ما نعرف به المقبول من المردود، ولا بد أن نتعلم من علوم التلاوة والتلقي ما نؤدي به القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، علوم طويلة. وعايز اللي يبدأ في سن صغير علشان يدركها، ثم يطلب العلم بعدها يبقى ايه؟ طالب علم. اقول احبابي الكرام، ماذا تريدون؟ اليست الجنة؟ الجواب ايه؟ بلى نريد الجنة. فان السبيل الى الجنة الناس فيه على درجات، والسبيل يجمع الناس والجنة يجتمعون فيها جميعا. لذلك عايز ارسم لوحة، تصوروا معي ان انا برسم لوحة كده عبارة عن ايه؟ مستطيل. واضح المستطيل ده كده؟ المستطيل ده اقسمه نصين بالعرض، يبقى نص فوق ونص. النص التحتاني سميه العوام، حط على الهامش كده العوام، والنصف العلوي حط عليه الهامش طلبة العلم. دول كل المسلمين قسمناهم لكم قسم؟ عوام وطلبة علم. تعال للنص التحتاني واقسمه بقطر، بحيث قاعدة احد المثلثين تكون لأعلى ملاصقة لمين؟ لطلبة العلم، وأخرى قاعدة المثلث الآخر إلى الهاوية. واكتب على المثلث اللي ملاصق لطلبة العلم ده متعلم على سبيل النجاة، واكتب على المثلث التحتاني همج الرعاع أتباع كل ناعق. يبقى قسمنا العوام لكم قسم؟ متعلم على سبيل النجاح بيلحق باللي أعلى منه، يلحق بهم، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. المتعلم على سبيل النجاح، سبيل النجاح هو المؤدي للجنة. فنحن نرجو أن نكون ممن تعلم أو ممن يتعلم على سبيل النجاح. المتعلم على سبيل النجاة شرطه ميسر، قبل أن يتصدى للعمل يعرف حكم الله فيه، لذلك فهو ينجي نفسه من النار وعمله من الرد والبطلان. يبقى العبارة دي توصيف لمين؟ للمتعلم على سبيل النجاة، ينجي عمله من الرد والبطلان وينجي نفسه من النار، هذا المتعلم على سبيل النجاة. قال معناه انه لا يتصدى لامر حتى يتعلم حكم الله فيه. انا رجل فقير ليس علي ان اتعلم احكام الزكاة، انما اعرف ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. انا رجل عوام من العوام لكن غني، يبقى واجب علي ان اتعلم في الزكاة الحول والنصاب ومقدار الخارج وإلى من تخرج، ده اسمه تعلم على سبيل النجاة. فكأنه التعلم على سبيل النجاة لا يلزم الناس جميعا بنفس هيئته، إنما من تصدى لأمر وجب أن يتعلم على سبيل النجاة بحسبه. هتاجر يبقى لابد أن نعرف أحكام البيع والشراء، هل هذا البيع صحيح شرعا أم ما هي البيوع الفاسدة شرعا حتى أجتنبها، فأتعلم أحكام البيع والشراء. المرأة كمتعلمة على سبيل النجاة لابد أن تتعلم أحكام الحيض، فإذا تزوجت لابد أن تتعلم أحكام النفاس، وزوجها لا يطلب منه أن يتعلم أحكام الفيء الحيض والنفاس قبل الزواج، إنما إذا تزوج وجب عليه ذلك. وهكذا المتعلم على سبيل النجاة يصحح اعتقاده وتعبده وسلوكه، يعني مهمته يصحح اعتقاده وتعبده ومعاملته، هذا شأن المتعلم على سبيل النجاة. أما الهمج الرعاع فإنما مقصدهم الدنيا، أتباع كل ناعم يبحثون عن الوجاهة، الوجاهة أهل الوجاهة معممين يتعمموا، مبرنطين يتبرنطوا، مجببين يتجببوا، مبنطلين يتبنطلوا، يعني تدع للجديد كل جديد. أتباع كل ناعق، سيارات فخمة ممكن تجد تجد الهمج الرعاع يركبون سيارات فخمة، ممكن تجد منهم من لا يملكون شيئا، لكن القاعدة فيهم أنه لا ينظر إلى عمله يبطل أو يقبل، وإلى نفسه تنجو أو تهلك، لا ينظر لا يتضب، هذا أمر لا يشغله لا يشغله، لكن يشغله انه يترقى في المناصب، انه يحصل على الاموال، انه يكون صاحب عز عظيم، مال كثير، جاه عريض، منصب في الناس، انما همه الدنيا، همه الدنيا وليس له في الاخرة من هم. اذا نحن بذلك نرجو أن ندخل فين؟ في المتعلم على سبيل النجاة. طيب يعني أنا من العوام وابتليت بأن أجلس بين الناس أكلمهم في أمر الشرع، ما الواجب علي ألا أتكلم بمسألة في الشرع حتى أعلم حكم الله فيها؟ ويبقى في هذه الحالة لا يلزم أن أكون طالب علم، لا ممكن أكون لسه في العوام، ولكن المعلومة التي أتكلم بها لابد أن تكون صحيحة شرعا، قال بها أهل العلم بغير أن أتبع أقوال الشذوذ، أقوال الشاذة، فأتصيد شواذ أقوال أهل العلم، إنما أتبع سبيل المؤمنين الذي عليه عامة المؤمنين. أبا أنا بهذا طالب علم وداعي من الدعاء، أبا أنا هذا متعلم على سبيل النجاة وداعي من الدعاء، ليس من الضروري إن أنا أكون ارتقيت إلى مرتبة طالب العلم. لكن يا إخواني الأمة محتاجة إلى طلب العلم، فلا بد أن نجتهد ليخرج من بيننا طلبة العلم فيجمعوا الأدوات الثلاثة، فلا نبقى جميعا متعلمين على سبيل النجاة، إنما تبقى هناك فرقة نفرت لتتعلم وينذر القوم إذا رجعوا إليهم. طلب العلم ده القسم الأول، الصحابة بدأوا طلبة علم. القسم الثاني، الصحابة صاروا أئمة فقه. يبقى تعالى في الجزء العلوي، فاكرين الرسمة؟ الرسمة احنا قسمنا فيها الجزء هون السفلي بتاع العوام، تعالى الجزء العلوي وقسمه نصين، قسمناه نصين، تعالى في الجزء العلوي من النصف العلوي وضع فيه خط رقيق فوق، رقاقة صغيرة، القسم السفلي من طلبة العلم سيبه ما تكتبش فيه حاجة لأنه دول طلبة علم. القسم اللي بعده طلبة علم أيضا ولكن اكتب فيه العلماء، يبقى العلماء طلبة علم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال، فطلبة العلم متى ينتهي طلب العلم؟ بالموت. بالموت يبقى يعني ابو يوسف صاحب الخراج يقول وانا من طلبة العلم. شيخ الالباني كنت اسمع له شريط فيقول قد يأتيني الشيطان فيوسوس لي يقول انت من طلبة العلم، لما يكون دول طلبة علم يبقى احنا نتواضع نتواضع، لكن ايه تواضعنا لا يجعلنا نترك سبيل النجاح، نحرص عليه نعض عليه بالنواجذ. فطلبة العلم وبعدين العلماء وبعدين فيه طبقة عليا اسمها أئمة أهل السنة. أئمة أهل السنة الصحابة طلعوا من طلبة علم إلى أئمة، أئمة مباشرة طلعوا من طلبة علم إلى خطوات واسعة. الصحابة خطواتهم واسعة. هنا قبل أن أسترسل في الشرح أقول إن كلمة العلماء تحمل مدحا بذاتها ولا ينسب الذم فيها إلا إذا أضيفت إلى صفة ذميمة. يعني عندما أقول العلماء يبقى بنمدح ولا بنذم؟ بنمدح. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن قد يأتي الذم فنقول علماء السوء، يبقى إذن هؤلاء لحقهم الذم بسبب الإضافة. أما كلمة الأئمة فلا تحمل مدحا إلا بالإضافة ولا ذما إلا بالإضافة، لذلك لا يجوز أن نقول الأئمة ونسكت، لكن نقول أئمة أهل السنة ويقال أئمة الضلال. ملاحظة هامة في الهامش كده اكتب ملاحظة هامة، لا يقال على فرق الضلال علماء، فلا يقال علماء الشيعة ولا يقال علماء الخوارج ولا يقال علماء المعتزلة ولا علماء المرجئة، وإنما يقال أئمة الشيعة أئمة الخوارج أئمة المرجئة، ويقال أئمة الكفار أئمة الضلال. فلا يجوز أن نقول علماء الشيعة، ليس علماء ليس علماء، إنما نقول أئمة الشيعة، ذلك لأن العلماء لا يكونوا ضلال لا يكونوا ضلال، وهؤلاء فرق الضلال. والحديث عن فرق الضلال في الكلام على الصحابة حديث في غاية الأهمية والالتفاق، لأن غالب فرق الضلال وعلى رأسهم الشيعة ثم الخوارج ثم المعتزلة، أو إذا أردنا ترتيب أدق الشيعة ثم المعتزلة ثم الخوارج، طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وليه الترتيب ده؟ لأن الشيعة طعنوا في كل الصحابة استثنوا منهم عدد يقل عن أصابع اليد الواحدة. طب وليه سننا بالمعتزلة؟ لأن المعتزلة قالوا قولة المتحير، كل من وقع في القتال من الصحابة فهم كفار، طائفة منهم كافرة لا بعينها، إن هين الكافرة أهو واحدة فيهم كافرة بس مش عارفينهم. أما الخوارج فكفروا كل من وقع في الاقتتال. هؤلاء جميعا نسوا أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا، يعني اذا وقع الاقتتال هم ايه، فهذا يرد عليهم قولهم بالتكفير. تكملة الهامش. إجماع الأمة ينعقد بعلماء أهل السنة وأئمتهم ولو خالفتهم فرق الضلال جميعا أو بعضها. يعني نقول الصحابة كلهم عدول، إجماع أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول. يأتي قائل ويقول لا مش إجماع، مش إجماع، لا لا لا لا، استنى استنى، الشيعة خالفوا، الخوارج خالفوا، المعتزلة خالفوا. نقول الإجماع يقصد به إجماع علماء الأمة، وهؤلاء ليسوا من علماء الأمة بل ولا من عوامها. طب ما يخشوا فين بقى؟ في الرسمة اللي رسمناها أئمة الضلال يخشوا فين؟ في الرسمة اللي رسمنا احنا، رفعنا كتبنا أئمة الضلال في الرسمة. همج الرعاع أتباع كل ناعق، همج الرعاع أتباع كل ناعق. خلي بالك أئمة الضلال وأئمة الكفر كلهم هنا في الهمج الرعاع أتباع كل ناعق في المثلث التحتاني ده. أقول إخوة الإسلام الصحابة صاروا أئمة فقه. ما هي العوامل التي بلغوا بها هذه المرتبة؟ الأولى أنهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة مع أهل عربية، يعني كانوا أهل فصاحة وبلاغة. عوامهم وخواصهم أهل فصاحة وبلاغة. ولذلك لو تذكرنا حديث البخاري ومسلم، حديث أم زرع تذكر أن 11 امرأة من نساء اليمن تعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غص على سفح جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقالت الثانية زوجي العشنق إن أبنطق أطلق أو أسكت أعلق، وقالت الثالثة زوجي عياء غياء طبقاء كل داء له داء إن شجك أو فلك أو جمع كل لك، وقالت الرابعة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد لا يسر عما عهد. إحنا فاهمين؟ لكن هم فاهمين؟ نعم فاهمين، لأنهم نساء، النسوة النسوة فاهمين، لكن احنا محتاجين أن تشرح إلينا. فيشرحها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في صفحات طويلة، ويشرحها بدر الدين الزركشي في كتاب يقترب من 300 صفحة، وهم كانوا يسمعون ويفهمون مباشرة، أهل فصحى وبلاغة. هذا الكلام أيضا إذا أردنا أن احنا نضرب المثال على تطبيقه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاسفا حزينا وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال حولت رحلي البارحة. فجلس فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فسعد عمر ورجع مسرورا. عمر فهم؟ فهم، والصحابة فهموا؟ فهموا. لكن احنا محتاجين الى ان نقول الرحل كنا به عن الزوجة، وحولت رحلي اي غيرت هيئتي في جماعها، ونزل قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ففهم عمر علاقة هذا بشكواه التي اشتكى وعاد. لكن يطلع من بيننا واحد يقول يبقى إذن يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها. من يا أخي؟ يقول الآية الكريمة بتقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا، يعني كيف شئتم. نسيت أن العرب يفهمون كلمة حرث يعني مكان للغرس والإنبات، فتوضع البذرة في موضع الإنبات، فإن كان في موضع الإنبات فأنا شئتم بعد. يبقى فصحاء بلغاء عرفوا المعاني، عرفوا المعاني، لكن احنا علشان نصل إليهم بإيه؟ بنجتهد وبنطلب على يد أهل العلم ليبسطوا لنا ذلك القول حتى نعرف. ومن أمثلة هذا أيضا أن يأتي واحد يقول يا أخي سبحان الله القرآن الكريم ليس صريحا في تحريم الخمر، لم يقل حرمت عليكم الخمر، إنما قال مرة تتخذونه سكرا ورزقا حسنا. ومرة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومرة فيه منافع للناس. ومرة يقول يسألونك فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما فيش مرة قال حرمت، ما فيش مرة قال حرمت. الله، طبعا صاحبنا لما يتكلم هذا الكلام ممكن يكتبه كده في جريدة من الجرائد، والجريدة تفتح صفحة كاملة، وبعدين يقرأوا الناس، يقرأوا العوام عوام الناس. فإذا قرأوا هذا الكلام يا سلام، صحيح يا أخي الخمر ما جاش فيها نص قاطع في التحريم. النص مش قاطع. طب تعالى يا أخي، رب العزة يقول حرمت عليكم أمهاتكم. يجوز انك تجلس مع أمك؟ ها؟ يجوز انك تجلس مع أمك ولا ما يجوزش؟ ها؟ لا، السؤال لا نقبله، لا نقبله. السؤال يجب أن تجلس مع أمك؟ نعم يجب، مش يجوز، لا، ده الأمر عند حد إيه؟ الوجوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن على بني آدم ببنينا وإيه؟ طب إذا ما كانش الحسد يدل يبقوا تحت إيديهم، يبقى أين المنة؟ يبقى يجب أن يكون أبناءك الحسدة، أبناءك يستمتع بهم والديك ليكون بنين وحسدة. وذكر بنين وحسدة ولم يذكر بنات، لأن البنات طلعوا في بيت ثاني والأولاد بقوا وجاءوا بنساء من بيوت أخر، وبقوا مع الأحفاد يخدمون الآباء والأجداد. يبقى يجوز أن تجلس مع أمك؟ يجب. طيب يجوز انك تنظر اليها؟ يجب. يجوز انك تأكل معها؟ يجب. الله، كل دورة بالعزة يقول حرمت عليكم امهاتكم. يبقى لفظ التحريم هنا يعني حرمت عليكم في الزواج، فلا تتزوج من امك. لكن تعال للخمر، هل يجوز ان تخمرها؟ تجيب مادة سكرية وتخمرها؟ لا. هل يجوز أن تعصرها؟ هل يجوز أن تحتفظ بها؟ هل يجوز أن تنقلها؟ هل يجوز أن تبيعها؟ هل يجوز أن تشتريها؟ هل يجوز أن تأكل ثمنها؟ هل يجوز أن تجلس على مائدة تدار عليه؟ هل كل هذا يدل على أن كلمة فاجتنبوه إنما تعني التحريم الكامل أصلا وفصلا؟ اجتنبوه يعني كن في جانب وهي في الجانب الآخر، ليس بينك وبينها صلة، لا شرب ولا صنع ولا ولا ولا. أما حرمت عليكم فتعني أمرا واحدا، أمرا واحدا، حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا العرب فهموا فاجتنبوه، فلما صحابي حمل هذه الآية ودخل على حانة من حانات الخمر، منهم من شرب من كأسه شربة، ومنهم من بقيت في كأسه فضوة. صورة كده داخل، لو دخلت انت على مقهى والناس جالسين، واحد خلص شرب وواحد لسه في الأول، واحد طلب الطلب والتاني خلص، فقرأ عليهم الآية: لم يرفعوا الخمر على أفواههم حتى قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وكسرت دنان الخمر حتى سالت الخمر في سكك المدينة. أقولها تاني: كسرت دنان الخمر، كسرت دنان الخمر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أوان الخمر فقال: اكسروها. فقيل له: او نغسلها؟ فقال: اغسلوها. يبقى اذا الامر بايه؟ بالكسر. والغسل اذن، اذن الغسل، اذن تغسلها. لانه ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الحنتم والدباء او النقير او المقير، اللي هي اواني الخمر، اواني الخمر. فهذه كلها تدخل تحت قوله تعالى فاجتنبوه. لكن يمكن لصاحبنا انه يغزونا واحنا ما نفهمش، واجتنبوه يا اخي القرآن مش صريح في تحريم الخمر، بس قال فاجتنبوه. وطبعا الفصحاء والبلغاء مش موجودين فيدركون هذه المعاني. تفريع، فرع على هذا الكلام، انتبهوا لهذا الفرع. رب العزة جلت قدرته بعث لكل أمة نبيا بما يجيدونه، فبرع فيه براعة جعلتهم يعلمون أن هذا جاء من عند الله. فكان موسى جاء للقوم بآية ظنوها سحر، وهم أصحاب فنون السحر. فلما عجز السحرة علم القوم أنها من عند الله. وعيسى عليه السلام جاء بآية ظنوها طب، وهو في قوم قد برعوا في الطب، فلما عجز الأطباء عرفوا أنه من عند الله. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوم بالفصاحة.